أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين.

ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا ولا ممنوع. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. ربنا من الله. الله يسعدك. الله على حضرة النبي. الله يكرمك في الدنيا وفي الآخرة. الله يزيدك من عند الله. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. Sure.